السجدة الثانية. أقول الله أكبر ثم أسجد ثانية على الجبهة مع الأنف، واضعا الكفين والركبتين وأصابع القدمين، ثم أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر.